اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختالا فخورا. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب الوصاية بالجار، هذه ترجمة معقودة لبيان حق الجار أي الجار المجاور في السكن المجاور للإنسان، هذه الترجمة معقودة في بيان حقه وماذا له من الحقوق. قد أورد فيه آية وحديثين ذكرهما واحد، حديث عن عائشة وحديث عن ابن عمر، ولفظ الحديثين واحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقبل ذلك الآية التي هي آية الحقوق العشرة التي ذكر الله عز وجل فيها عشرة حقوق، وهو عبد الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر من هذه الحقوق حق الجار ذي القربى والجار الجنوب. وهذا هو المقصود من الترجمة أو المقصود من إيراد الآية في هذه الترجمة، لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الجار وبين حقه وأن الله تعالى أوصى فيه خيرا الجار ذي القربى والجار الجنوب. وأوضح الأقوال في تفسير الجار ذي القربى والجار الجنوب هو قول أكثر العلماء كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أن الجار ذي القربى هو القريب المجاور الذي بينه وبين الإنسان قرابة، والجار الجنوب هو الذي ليس بينه وبينه قرابة، يعني معناه أن فيه صلة وفيه جوار، له حق القرابة وحق الجوار. وأما الجار الجنوب الذي هو ليس قريبا فله حق الجوار. فقدم الله عز وجل الجار القريب الذي بين الإنسان وبينه قرابة وصلة، وذكر بعده الجار الجنوب الذي هو أجنبي وليس بينه وبينه قرابة، كل منهما مأمور بالإحسان إليه، يعني معناه أن الجار مأمور بالإحسان إليه سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان من قرابته أو ليس من قرابته، لكنه إذا كان من قرابته فالأمر يتأكد ويكون له حق الجوار وحق القرابة. وفي تفسيرات أخرى غير هذا، يعني الجار القربى والجار الجنوب، لكن هذا القول كما قال الحافظ هو الذي عليه أكثر العلماء والذي فسروا به الجار ذي القربى والجار الجنوب المراد به، وأن هذا هو القريب الذي بينه وبينه قرابة، وهذا الجار الذي ليس بينه وبينه قرابة. والحديثان اللذان أوردهما البخاري يدلان على عظم حق الجار، وأن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له حق الجار ويوصيه بالجار ويكرر ذلك، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سيورثه، يعني أنه ينزل من الله عز وجل بتشريع وبأمر فيه توريث الجار، وأن له نصيب في الميراث إذا مات جاره، وأنه يكون له حكم القرابة

يعني يدعو ناس أو أنه يقدم له يذبحها يقدم له شيء يكفيه وذا بيوسع يا يقصد الذبح لا يذبح لكن اذا كان ما في الا شخص واحد يعني عنده يعني ذبيحه هذا ها كثير من الناس انهم هذه العادات هو المقصود الاشحاد يعني معناه يعني شيء فيه اكرام وارهاق اكرام لكن مو لازم ان يكون بالذبح الا اذا كان في حاجه للذبح اذا كان حاجه للذبح ناس كثير يحتاجون لذبيحة أو ذبيحتين أو ثلاث على حسب الحاجة يعني يقول الضيف هو الأشلاء الأشلاء يعني كيف تذبحون غير الله تذبحون كيف تذبحون للضيف هو الإنسان يكرم الضيف يرجو ثواب الله يعني من كان يبلغ له فهو يكرم ضيفه يعني الإنسان يؤجر على إكرام الضيف إذا كان أسائل مثلا يعني هما يقولون تذبح غير الله شرك كيف تذبحون للضيف هو لم يعبد غير الله وإذا ذبح هذا ذبح شرعه الله وأمر الله تعالى به وهو إكرام الضيف والإنسان إذا ذبح الناس إياه فلان يعبد نفسه إذا كان يذبح ذبيحة للبيت يعني يذبح لنفسه يعني يعبد نفسه في عبادة في تقرب في قربة في ذبح للأموال تقرب إليه من أجل ينفعوه أو ذبح للجن من أجل يدفع عنه الضر ذبح لغير الله وأما الإنسان يكرم ضيفا فهو ذبح شرعه الله وليس ذبحا لغير الله هو لله نعم لأن فيه إكرام ضيف فهو يؤجر عليه يعني ذبيحة مشروعة ذبيحة مشروعة الله تعالى أمر بها ليس عبادة ليس عبادة للضيف عشان يعبد الضيف يريد أنه يكشف عنه ور أو ينزل فيه خير لا هو أجمل هو لله